بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزيه خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم بعد هذه الغيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونواصل دروس العقيدة لمعهد إعداد الدعاة، ولازلنا مع الركن الخامس من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. وكنا نتحدث طيلة المحاضرات الماضية عن علامات الساعة الصغرى، وشرعت في أول علامة من هذه العلامات ألا وهي ظهور الفتن، وقلنا بأن الفتن ظهرت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وانتهيت في المحاضرة الماضية عند تولي علي رضي الله عنه للخلافة، ونحن الليلة على موعد مع الدرس الثاني عشر من سلسلة هذه الدروس. وقلت بأنه ما كان على وجه الأرض بعد قتل عثمان رضي الله عنه أحد أولى بالخلافة من علي رضي الله عنه. وتحدثت في المحاضرة الماضية عن بعض المناقب الصحيحة لعلي رضي الله عنه، وقلت أخشى أن يزل بعض إخواننا فيسقط حقا ثابتا صحيحا لعلي رضي الله عنه، خوفا من أن يزل فيما زل فيه الروافض. فهذا لا ينبغي على الإطلاق أن يكون مسوغا لنسقط حقا ثابتا صحيحا لعلي رضي الله عنه. ولن نقف الليلة طويلا عند حياة علي رضي الله عنه قبل الخلافة، لأخلص سريعا سريعا إلى هذه الفترة المؤلمة من الأحداث، لنعيش مع الإمام هذه الفتنة الصماء البكماء، لنستخرج الحق من وسط الركام من الأقوال الموضوعة والأخبار المكذوبة. وأذكر بأنه يجب علينا كما قلت لحضراتكم قبل ذلك أن نعلم أن التاريخ الإسلامي لم يبدأ في تدوينه إلا بعد زوال دولة بني أمية، وهذا التأصيل في غاية الأهمية. وقام على تدوين التاريخ الإسلامي لا سيما لهذه الفترة الحرجة من فترات التاريخ، قام على تدوين التاريخ ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين ممن يتكسبون بأقلامهم، وهذه طائفة لا يخلو منها زمان ولا مكان، ولو كان ذلك على حساب الدين، هذه الطائفة التي أرادت أن تتقرب بكتابة التاريخ لأمراء بني العباس على حساب حياة وتاريخ بني أمية، فشوهت تاريخ بني أمية كله. الطائفة الثانية طائفة غالت في بعض الصحابة غلوا شديدا، فمنهم من أوصل علي رضي الله عنه إلى مرتبة الألوهية، وطائفة أخرى فرط تفريطا شديدا في حق بعض الصحابة فكفرت بعضهم، وعلى رأس هؤلاء الفضلاء أبو بكر وعمر. إنها طائفة الشيعة، إنهم الروافض المحترقون بالغلو والتمطع والمذهب الباطل، الذين وصل بهم الانحراف والشطط والزيق الى حد تكفير ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، واسقاط كل الروايات الصحيحة المنسوبة للصحابة او التي وصلت عن طريق الصحابة باستثناء آل البيت رضي الله عنهم جميعا، لكنهم اسقطوا كل الروايات النبوية التي وردت عن طريق عائشة على وجه الخصوص، التي وردت عن طريق ابي هريرة، التي وردت عن طريق عمر او عن طريق ابن عمر رضي الله عنهما. فهؤلاء غالوا في علي رضي الله عنه تلك طائفة، والطائفة المقابلة لها هي طائفة اخرى فرطت فكفرت بعض الصحابة كابي بكر وعمر رضوان الله عليهم جميعا. هذه الطائفة الثانية. اما الطائفة الثالثة فهي طائفة اهل الحق من ائمة المسلمين كابن جرير الطبري والحافظ ابن عساكر والحافظ ابن كثير وغيرهم، ولكن هؤلاء جمعوا التاريخ في فترة سياسية وظروف حرجة، فما كان منهم الا ان يجمعوا اخبار الاخباريين وروايات الرواه مع اثبات اسماء رجال سند كل رواية، مع اثبات اسماء رجال سند كل رواية. لماذا؟ ليكون الباحث بعد ذلك على بينة وعلى بصيرة، فيقف مع سلسلة السند فيتوقف بعد ذلك على صحة الرواية من عدمها. فنقلوا الينا هذه التركة التاريخية الضخمة، نعم الضخمة، بكل ما فيها من غث وسمين. هم ينقلون الروايات كلها حتى ولو كانت هذه الرواية لشيعي محترق عن شيعي محترق عن شيعي محترق، او حتى لو كانت الرواية عن خارجي عن خارجي عن خارجي، هم ينقلون لنا الخبر وينقلون لنا الرواية، لكنهم يثبتون اسماء الرواة وسلسلة السند مع كل رواية. وكان من الواجب على الباحثين بعد ذلك ان ينقبوا وان يقفوا مع سلسلة السند ليقفوا على صحة الرواية من عدمها، لكن اقول لكم بامانة نزل هذا الميدان اللجب من لا يحسن النزاع، ونزل الى هذا البحر الهائج المائج من لا يحسن السباحة، فنقلوا الينا بعض هذه الروايات من غير وقوف على صحة الرواية من عدمها، وجعلوا هذه الروايات المكذوبة الموضوعة اصلا تاريخا لاحرج واحلك فترة من فترات التاريخ. وهنا وقع هذا الخلط الشديد حتى زل كثير ممن يرجى فيهم الخير، زلوا في النيل من اشرف واطهر الخلق بعد الانبياء في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت بانه لا ينبغي البتة لرجل ان يتكلم في اصحاب النبي الا بضوابط الا بشروط، ان الحديث عن الصحب الكرام الاطهار يتطلب صحة في العقيدة، محال لرجل زائغ القلب مشوش العقيدة مشوش الفكر مريض النفس، محال أن يتكلم هذا الرجل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما يليق بهم، بما يليق بعدالتهم، بما يليق بمكانتهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحديث عن الصحابة يتطلب صحة في العقيدة وأمانة في النقل ودقة في الفهم وسلامة في القصد والنية ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعين. هذا التأصيل يا شباب في غاية الأهمية، لا بد وحتما قبل أن تنطلق لتتكلم عن صحابي جليل من هؤلاء الصحب الكرام أن تكون قد وقفت على هذا الأساس الصلب وعلى هذه الأرض النيرة المتينة، حتى لا تزل في النيل من أشرف وأطهر عرض على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. وصلت إلينا هذه التركة الضخمة، فشوهت صور الأطهار الأبطال الأبرار لعدم التحقق والتثبت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا لفظ مسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية الترمذي، وقال الترمذي حديث حسن غريب لكن الحديث حديث صحيح بشواهده، ومن أهل العلم من حسنه فقط بالشواهد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث عبد الله المغفل: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يأخذه. تعال معي على وجه السرعة لنقف مع أحرج فترة كما ذكرت من فترات التاريخ التي بدأت بالفتنة الكبيرة، لفتنة حصار وقتل عثمان رضي الله عنه. بايع الناس عليا كما ذكرت في المحاضرة الماضية مع بداية العام 36 من الهجرة، وكان من بين بل من اول من بايع طلحة والزبير، وارجو ان تركزوا فان كل كلمة سنحتاج اليها. وكان اول من بايع او من اول من بايع على وجه التحديد طلحة والزبير رضي الله عنهما. بيع علي في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الظروف الحرجة كما ذكرت، لأنه لم يكن على وجه الأرض من هو أولى وأحق بالخلافة من علي. وبعد البيعة بأيام قليلة بدأ الخلاف الحاد. لماذا؟ ذهب طلحة والزبير رضوان الله عليهما إلى علي رضي الله عنه، وطلب منه على وجه السرعة أن يقيم الحد على قتلة عثمان، فاعتذر علي، وهنا يبدأ الخلاف. أمر عادي، كل له وجهة نظره، كل له اجتهاده، لكن الذي ندين به لله أن الحق كان مع علي بنص كلام النبي كما سأبين لحضراتكم إن شاء الله تعالى. كان الحق بلا نزاع مع علي رضي الله عنه. اعتذر علي رضي الله عنه بكلام جميل، قال: إن قتلة عثمان لهم مدد وأعوان، إن قتلة عثمان لهم مدد وأعوان، وإن من أعظم الأدلة على ذلك حصارهم لبيت الخليفة ووصولهم اليه. فهم كثرة، وما رفض عثمان رضي الله عنه ان يقاتل هؤلاء الا لانهم كثرة، وخاف على ان تسفك الدماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال والله ما احب ان القى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم، كما فصلت. فهم كثرة، لهم مدد ولهم اعوان. فقال علي رضي الله عنه ان قتلة عثمان لهم مدد واعوان وهم كثرة، واين القوة التي تستطيع ان تنفذ ذلك الان في الوقت الذي لا زالت فيه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ذاتها مستكينة تحت وطأة ارهاب هؤلاء المجرمين والموتورين؟ فلقد ظلت المدينة بعد قتل عثمان ما يقرب من اسبوع تحت قيادة الغافقي الوقح المجرم قاتل عثمان، بل وكان يتقدم ليصلي بالمسلمين عنوة في مسجد النبي، بل وتخلف علي رضي الله عنه حتى عن صلاة الجماعة واغلق عليه باب داره. فتنة. فقال علي رضي الله عنه هؤلاء تعصب لهم كثير من الناس وبلغ عددهم ما يقرب من 10,000، قد يتحولون الى جيوش كاسرة متوحشة تدمر الاخضر واليابس. ان جاء علي رضي الله عنه بفرقة منهم واقام عليهم الحد. فرأى علي بفهمه وفقهه واجتهاده ونظرته للامور وموازنته بين المفاسد والمصالح واختياره لاخف الاضرار او لاخف الضررين على وجه التحديد، رأى ان يؤجل اقامة الحد على قتلة عثمان. انتبهوا معي. فرفض طلحة والزبير هذا الاجتهاد، وسار طلحة والزبير رضي الله عنهما وسار معهما عدد كبير من الصحابة وعلى رأسهم معاوية رضي الله عنه. لما قتل عثمان ارسلت نائلة زوج عثمان رضي الله عنها، ارسلت قميص عثمان الذي قتل فيه وارسلت فيه اصابعها التي قطعت وهي تدافع عنه، قطعت يدها كما ذكرت، فارسلت يدها في قميص عثمان الى معاوية. فمن المعلوم ان اقوى قوة حين ذاك كانت للشاب لمعاوية رضي الله عنه، وكان عاملا لعثمان على بلاد الشام. فارسلت نائلة بقميص عثمان مع يدها، فما ان وصل القميص الى معاوية حتى بكى بكاء شديدا وخرج بقميص عثمان الى المسجد الدمشقي في دمشق، وعلق عثمان معاوية قميص عثمان على المنبر وعلق في القميص اصابع نائلة. فما ان رأى المسلمون هذا المشهد الا وانخلعت قلوبهم وبكوا بكاء شديدا والزموا معاوية في هذه اللحظات الشديدة التي تأججت فيها العاطفة لعثمان رضي الله عنه بالسائر لعثمان والاخذ على يد من قتله واقامة الحد عليهم. وهنا رفض معاوية رضي الله عنه ان يعطي البيعة لعلي رضي الله عنه حتى يقيم الحد على قتلة عثمان او يسلم الى معاوية قتلة عثمان. واضح؟ ارجو ان تركزوا. معاوية يا اخوة، لان هذا الضلال موجود مشحون الكتب به، معاوية ما طلب الخلاف، نتحدى ان يؤتى بخبر صحيح واحد يقول بان معاوية رضي الله عنه طلب الخلاف، ما طلب الخلاف وما طلب البيعة اطلاقا ما طلب معاوية ان يبايع وما طلب الخلافة، وانما اخر البيعة لعلي حتى يقيم علي الحد على قتلة عثمان او يسلم علي قتلة عثمان لمعاوية رضي الله عنهم جميعا. وهذا ايضا خلاف على محور ثاني بعد خلاف طلحة والزبير مع علي رضي الله عنهم. ولما اعتذر علي هذا الاعتذار قرر طلحة والزبير الخروج من المدينة، وركزوا في تتابع وتسلسل الاحداث. قرر الخروج من المدينة الى اين؟ الى مكة. لماذا؟ لان في مكة في هذا الوقت عائشة رضي الله عنها، وظن طلحة والزبير ان خروجهما لعائشة وان خروج عائشة رضي الله عنها معهما لحث الناس على المطالبة بدم عثمان سيجعل الناس يلتفون حول عائشة مراعاة منهم لحرمة نبيهم. فهذه ام المؤمنين زوج سيد المرسلين، واياك ثم اياك ان تصدق الكذابين والافاكين الذين يزعمون ان طلحة والزبير خرجا من المدينة الى مكة لانهما قد نقضا البيعة لعلي. ضلال افك مبين. بل سأبين لكم الان بالادلة الصحيحة ان طلحة والزبير وعائشة بل وعلي وعليا رضي الله عنهم جميعا ان طلحة والزبير وعائشة وعليا رضي الله عنهم جميعا ما خرجوا البتة من المدينة الا وهم يريدون جميعا الاصلاح بين الناس. عقيدة لابد ان تثبت في قلوبنا. ما خرجوا يريدون سفك دماء اطلاقا، بل خرجوا يريدون الاصلاح. هؤلاء اجتهدوا في ان يثيروا الناس او ان يحمسوا الناس للمطالبة بدم عثمان ليشكلوا ضغطا على هؤلاء، وعلي رضي الله عنه ما خرج هو الاخر لمقابلة طلحة والزبير وعائشة الا وهو يريد الاصلاح كما سأبين الان، فما خرج واحد منهم يريد قطرة دم ابدا. هذا بعيد عن احاد المؤمنين، هذا بعيد عن احاد المؤمنين العاديين. فما ظنك باصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ وارجو ان لا يفهم احد مع هذا الكلام كله اني اريد ان احكم لاصحاب النبي بالعصمة. لا لا، اصحاب النبي بشر، وقد فصلت الحديث في عصمة الانبياء من قبل، واقوال اهل السنة والجماعة في عصمة الانبياء وفي انواعها واقسامها. تكلمت لو تذكرون عن عصمة الانبياء من الكفر قبل وبعد الرسالة، وعن عصمة الانبياء من الكذب في تبليغ الرسالة، وعن عصم الانبياء من الامراض والعيوب المنفرة، واختلفنا وذكرت اختلاف اهل العلم في عصمة الانبياء من الوقوع في بعض المعاصي والذنوب، بينت ذلك على وجه التفصيل. فنحن لا نحكم الان لاصحاب النبي بعصمة، بل اننا نعتقد ان العصمة قد انتهى زمنها يوم ان دفن المصطفى. فلا عصمة لاحد على وجه الارض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج طلحة والزبير الى مكة شرفها الله، وكانت عائشة قد يسألني طالب لماذا خرجت عائشة هي الاخرى من المدينة. كانت عائشة في مكة لاداء مناسك الحج بقدر الله جل وعلا. فانتم تعلمون ان الحصار قد بدأ، وكثير من اصحاب النبي في المدينة قد خرجوا الى مكة لحج بيت الله الحرام كما فصلت قبل ذلك. كانت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مكة لاداء مناسك الحج، فلما سمعت بمقتل عثمان رضي الله عنها قامت تحث الناس على القيام بالمطالبة بدم عثمان. عائشة هي وطلحة والزبير، ولكن عائشة أرادت أن تخرج من مكة إلى المدينة، فقال لها طلحة والزبير رضي الله عنهما: يا أم المؤمنين، دع المدينة، فإن من معنا لا يقون على تلك الغوغاء التي بالمدينة، لكن انطلقي معنا إلى البصرة، فإن أصلح الله الأمر كان الذي تريدين. والسؤال: لماذا البصرة؟ أولا كان معهم في هذا الوقت عبد الله بن عامر، وعبد الله بن عامر هذا والي عثمان، انتبه مش والي علي، والي عثمان على البصرة، على البصرة. وهنالك أيضا معاوية بقوته. عبد الله بن عامر قال بأن له من الأعوان في البصرة من خلال فترة حكمه هنالك ما يستطيع أن يحمس فيه أهل البصرة للمطالبة بدم عثمان. وهناك أيضا معاوية في بلاد الشام رضي الله عنه، فخرجوا والزبير يقول: خرجنا لنستنهض الناس ليدركوا دم عثمان لئلا يبطل، فإن في إبطاله توهينا لسلطان الله عز وجل، فإن في إبطاله توهينا لسلطان الله عز وجل بيننا أبدا، فإذا لم يصم الناس عن أمثاله، أي عن أمثال هذه الحادثة المفجعة كقتل عثمان، إذا لم يصم الناس عن أمثاله لم يبقى إمام إلا قتله هذا الصنف من الناس. أعتقد الأمور الآن واضحة جدا. فانطلقوا جميعا نحو البصرة وهم لا يريدون جميعا إلا الإصلاح. تدبر معي. روى ابن أبي شيبة بسند صحيح في مصنفه أن عائشة رضي الله عنها لما خرجت معهم إلى البصرة مرت على بعض مياه بني عامر، مرت على بعض مياه بني عامر فنبحت عليها الكلاب، فقالت عائشة: أي ماء هذا؟ فقالوا: ماء الحوأب، ماء الحوأب. فوقفت وقالت: ما أظنني إلا راجعة، ما أظنني إلا راجعة. فقال لها طلحة والزبير: انتبه، مهلا يا أماه رحمك الله، مهلا يا أماه رحمك الله، بل تقدمين، أي إلى البصرة، فيراك، اسمع، المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. واضح الرواية؟ فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. هذه نية طلحة ونية الزبير، بل ونية عائشة. لكن ارجع معي إلى الرواية: ما أظنني إلا راجعة. لماذا؟ ألم أقل لكم بأن كل هذه الفتن كما وقعت قد أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ ستعجب إذا علمت أن النبي قد ذكر هذه الحادثة لعائشة، ذكر لها نباح كلاب الحوأب كما في الحديث الذي رواه البزار وأحمد وابن حبان والحاكم بسند صحيح، وصحح الحديث شيخنا الألباني في السلسلة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لزوجاته لأمهات المؤمنين: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، أيتكن صاحبة الجمل الأدبب. والأدبب هو الذي كثر وبره في وجهه، الشعر الكثيف الذي يظهر في وجه البعير، هذا يسمى جمل أدبب، وهو نفس هيئة الجمل التي كانت تركب عليه عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، تخرج حتى تنبحها أو تنبحها كلاب الحوأب. الكلام ده كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقتل، هكذا يقول النبي: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثير، وتنجو بعدما كادت أن تهلك. صلى الله على محمد، وصدق ربي إذ يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أروى البيهقي بسند صحيح أن الزبير رضي الله عنه لما عزم على الرجوع إلى المدينة بعدما قابله علي وقال له كلاما سأفصله بعد، لما عزم على الرجوع إلى المدينة عرض له ابنه عبد الله، عبد الله بن الزبير، قال: كيف ترجع إلى المدينة؟ فقال له: مالك؟ عبد الله يسأل أباه: مالك؟ لماذا العودة؟ فقال الزبير: ذكرني علي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرني علي بحديث كان ناسيا، ذكرني علي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني راجع، وإني راجع. فقال له عبد الله: اسمع، وهل جئت للقتال؟ رواية البيهقي بسند صحيح: وهل جئت للقتال؟ فقال: إنما جئت لتصلح بين الناس وليصلح الله بك هذا الأمر. روايات صحيحة، فكيف تترك مثل هذه الروايات الصحيحة ونذهب إلى روايات الشيعة المحترقين والخوارج المضللين؟ يقول عبد الله بن الزبير في كلام صريح للزبير بن العوام رضي الله عنه لحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وهل جئت للقتال؟ إنما جئت لتصلح بين الناس وليصلح الله بك هذا الأمر. حتى عائشة رضي الله عنها لما قدمت، ما قدمت إلا وهي تريد الإصلاح ومتأولة لقول الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. خرجت وهي متأولة لهذه الآية، وهي تعلم أن الرسول قد خرج قبل ذلك في الإصلاح، فخرجت للإصلاح بين المسلمين، وهي أم لكل المسلمين، أم المؤمنين، فخرجت لتصلح بين الناس ولتحقن الدماء. لما خرجت إلى البصرة وبلغ عثمان بن حنيف خبر قدومها، وعثمان بن حنيف هو عامل علي على البصرة، عامل مين؟ علي مش عثمان، عامل عثمان كان مين؟ عبد الله بن عامر. فلما سمع عثمان بن حنيف بخبر خروج عائشة رضي الله عنها إلى البصرة أرسل إليها، انتبه، يستفسرها عن سبب خروجها، لماذا ذهبت إلى البصرة؟ فقالت: في كلام عجيب جدا رضي الله عنها وهي الفقيهة العالمة، قالت إن الغوغاء من أهل الأمصار، تقصد بهم من؟ قتلة عثمان. وقد ذكرت هذا اللفظ في المحاضرات السابقة على وجه التحديد، وقلت انتبهوا فإن كل كلمة سنحتاج إليها في موضعها لنربط الأحداث لنستخرج الحق من وسط ركام هائل شحنت به الكتب. تقول إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل، من أهل الأمصار ونزاع القبائل، غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المدينة، وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله، مع ما نالوه من قتل أمير المسلمين بلا ترة ولا عذر، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه، وانتهبوا المال الحرام، وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى، أي ما فعل هؤلاء القوم، وما فيه الناس وراءنا، وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا. وقرأت قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ننهض في الإصلاح ممن أمر الله عز وجل وأمر رسوله الصغيرة، ننهض في الإصلاح أين حثته الصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى، فهذا شأننا، إلى معروف نأمر به ونحثكم عليه، ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره. روى ذلك الطبري في تاريخ الأمم والملوك بسند صحيح. هل ستجدون رواية أوضح من هذه الرواية؟ هذا كلام من؟ عائشة رضي الله عنها. نقل ابن حبان أن عائشة رضي الله عنها كتبت إلى أبي موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري هو والي الكوفة من قبل علي، هو عامل علي على الكوفة، فأرسلت عائشة رسالة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تقول: إنه قد كان من أمر من ما قد علم، إنه قد كان من أمر عثمان ما قد علم، وقد خرجت مصلحة بين الناس، فمر، يعني أمر، فمر من قبلكم بالقرار في منازلهم، فمر الناس عندك أي في الكوفة، مر من قبلك بالقرار في المنازل والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبونه، حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين. أكرر الرواية مرة أخرى. رواه ابن حبان: أرسلت عائشة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو والي علي على الكوفة رسالة تقول فيها: إنه قد كان من أمر عثمان ما قد علمت، وقد خرجت مصلحة بين الناس، فمر الناس قبلك بالقرار في منازلهم والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر المسلمين. ونقل الزهري أيضا في المغازي بسند حسن قول عائشة رضي الله عنها: إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، أي تريد أن تكون بمكانها ووجودها حاجزا بين الناس حتى لا يقع في شجار أو قتال. إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. هذا كلام من؟ عائشة، كلام صريح. ولذلك سأقرأ عليكم بعد ذلك كلاما وسأذكر لحضراتكم كلاما عن عائشة رضي الله عنها تتندم فيه أشد الندب على خروجها من مكة إلى البصرة. اجتهدت وأخطأت وأقرت بخطائها، ونسأل الله أن يغفر لها، فهي زوج النبي في الجنة، فهي زوج النبي في الجنة، تدبر هذه اللفظة، فهي زوج النبي في الجنة ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، فاجتهادها مغفور بل ومأجور. إن اجتهد المجتهد فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن سيكون أهلا للاجتهاد إن لم تكن عائشة رضي الله عنها؟ فعائشة تقول: إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني، ولم أحسب أن يكون بين الناس قتال، ولو علمت ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدا. ويؤكد هذا الإمام ابن العربي لله ضره وطيب الله ثراه في كتابه المافع الذي فتح لي كثيرا من أبواب الخير، ألا وهو كتاب العواصم من القواصم، يقول: وأما خروج عائشة إلى حرب الجمل فما خرجت عائشة لحرب، ولكن تعلق الناس بها واشتكى الناس إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس، ورجوا بركتها في الإصلاح، وطمعوا في استحياء الناس منها إذا وقفت بين الخلق، وظنت هي ذلك، فخرجت عاملة بقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وخرجت وهي متأولة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية. وبالجملة فعائشة وطلحة والزبير وبقية أصحاب النبي رضوان الله عليهم، نتحدى يا إخوة كما أقول أن يأتينا منصف متجرد برواية صحيحة صحيحة واحدة تذكر أن هؤلاء ما خرجوا إلا للقتال، تذكر أن هؤلاء ما خرجوا إلا للقتال، بل إن الروايات الصحيحة التي ذكرت الآن تؤكد تأكيدا لا مراء فيه أن هؤلاء جميعا ما خرجوا إلا للإصلاح. وجاء في تاريخ الإمام الطبري بسند صحيح ما يؤكد أن عليا نفسه ما خرج إلا لذلك. سمع علي رضي الله عنه بخروج طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، اسمع، فصمم هو الآخر على أن يخرج إلى البصرة. لا مراء فيه أن هؤلاء جميعا ما خرجوا إلا للإصلاح. وجاء في تاريخ الإمام الطبري بسند صحيح ما يؤكد أن عليا نفسه ما خرج إلا لذلك. سمع علي رضي الله عنه بخروج طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، اسمع، فصمم هو الآخر على أن يخرج إلى البصرة، فوقف أمام دابته عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لا تخرج من مدينة رسول الله، فوالله لئن خرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبدا. يا أمير المؤمنين لا تخرج من مدينة رسول الله، فوالله لو خرجت منها لن يعود إليها سلطان المسلمين أبدا. وستعجب إذا علمت أيضا أن من هؤلاء الذين وقفوا يصدون دابة علي عن الخروج هو الحسن بن علي رضي الله عنه. انطلق الحسن ليأخذ بخطام دابة أبيه وهو يقول: يا أبت أعزم عليك ألا تخرج، يا أبت لا تخرج من دار الخلافة حتى تبقى المدينة دارا للخلافة كما كانت في عهد إخوانك الثلاثة، أي في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، لا تخرج. اسمع يا أخي ماذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه. قال علي: والله والله، ومن أصدق من علي، والله ما خرجت إلا وأنا أريد الإصلاح، والله ما خرجت إلا وأنا أريد الإصلاح. وتدبروا معي هذه الروايات الصحيحة. جاء في تاريخ الأمم، في تاريخ الإمام الطبري، أن عليا لما أراد الخروج قام إليه ابن لرفاعة ابن رافع رضي الله عنهم فقال: يا أمير المؤمنين، أي شيء تريد؟ وإلى أين تذهب بنا؟ فقال علي: أما الذي نريد وننوي فالإصلاح، إن قبلوا منا وأجابونا إليه. فقام إليه رجل آخر وقال له: ما أنت صانع يا أمير المؤمنين إذا لقيت هؤلاء القوم؟ فقال: قد بان لنا ولهم أن الإصلاح والكف أحوط، فإن تابعوا فذلك، وإن أبوا إلا القتال فصدع لا يلتئم. ولما قدم علي، لما قدم على علي رضي الله عنه من الكوفة عامر ابن مطر الشيباني، سأله عما وراءه فأخبره، فسأله علي عن أبي موسى وهو ولي على الكوفة، فقال: إن أردت الصلح فأبو موسى صاحب ذلك، وإن أردت القتال فهو ليس بصاحب ذلك، مع أنه وليه على الكوفة، وإن أردت القتال فليس بصاحب ذلك. فقال علي عند ذلك: اسمع، والله ما أريد إلا الإصلاح، والله ما أريد إلا الإصلاح. وحين قدم علي وفد الكوفة بذقار قال لهم: يا أهل الكوفة، أنتم لقيتم ملوك العجم فعضضتم جموعهم، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا، إخواننا، لم يخرجهم علي من دائرة الأخوة، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة، فإن يرجعوا فذاك الذي نريده، وإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدأون بالظلم. كلام علي، كلام دقيق جدا. فإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدأون بالظلم، ولن ندع أمرا فيه الإصلاح إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله تعالى. ولم يكن هذا هو رأي علي، فقد ثبت عن ولده الحسن رضي الله عنه أنه كان يحلف بالله ويقول: والله ما أردنا إلا الإصلاح. ويقبل الأحنف بن قيس فيقول لعلي: يا أمير المؤمنين، إن شئت قاتلت معك، وإن شئت كففت عنك 4000 سيف، إن شئت قاتلت معك، إن شئت قاتلت معك، وإن شئت كففت عنك 4000 سيف. فأجاب علي رضي الله عنه: بل اكفف عنا 4000 سيف. ولو كان يريد القتال لأمره أن يقاتل معه. وهذا الموقف من الأحنف ورجاله، وقد قدم 6000 مقاتل من الأبطال، قدم الأحنف 6000 مقاتل ليقاتل مع علي رضي الله عنه، انحاز بهم إلى أمير المؤمنين، ولكن عليا ما خرج القتال وما أراد قتالا. وإن من أعظم الأدلة العملية على ذلك أن عليا ما خرج من المدينة إلا مع 1000 رجل. هل هذا جيش؟ خرج مع 1000 رجل، فخرج عليه الناس من كل مكان لينصروه ويؤيدوه. يوم ان سمعوا بخروجه من المدينة اجتمع اليه بعد ذلك عدد كبير، لكن عليا ما خرج من المدينة الا مع 1000 رجل. فابى علي رضوان الله عليه ان ينضم الاحنف اليه للقتال، وانما طلب منه ان يكف عنه 4000 سيف. وعلى اي حال ايها الاحبة الكرام، فان الروايات الصحيحة تثبت وتؤكد ان علي نفسه رضي الله عنه ما خرج الا وهو يريد الاصلاح. فلما وصل علي، الاحداث متتابعة معي، لما وصل علي الى البصرة وهو الذي ما خرج الا لاصلاح، يؤكد لنا لاخر لحظة انه ما خرج الا لذلك. ما ان وصل علي الى البصرة الا وارسل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، ارسله رسولا الى طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. فما ان وصل القعقاع بن عمرو، وركزوا معي جيدا، وصل الى البصرة فقابل ابتداء امه، ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال لها القعقاع في حوار بديع: اماه، ما اقدمك الى هذه البلاد؟ ما الذي اخرجك من مكة الى البصرة؟ ما اقدمك الى هذه البلاد؟ فقالت عائشة: اي بني، ما اقدمني الا الاصلاح بين الناس. كلام واضح، ما اقدمني الا الاصلاح بين الناس. فقال لها القعقاع: فهلا بعثت الى طلحة والزبير؟ فأرسلت عائشة إليهما، فأقبل طلحة والزبير، فقال لهما القعقاع: إني سألت أم المؤمنين عائشة ما الذي أقدمها إلى هذه البلاد، فقالت: إنها جاءت للإصلاح بين الناس. فقال طلحة والزبير: ونحن والله ما جئنا إلا لذلك، ونحن والله ما جئنا إلا لذلك. فقال القعقاع: فأخبراني، يخاطب طلحة الزبير، فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح، يعني كيف يتحقق، ما السبيل إليه، اخبراني ما وجه هذا الاصلاح وعلى اي شيء يكون، فوالله لئن عرفناه لنصطلح. فقال طلحة والزبير: ان يقتل علي قتلة عثمان. في ذي القضية اللي خرج من اجلها، ان يقتل علي قتلة عثمان. اسمع لكلام القعقاع العجيب الجميل: فإن ترك علي، هكذا قل طلح والزبير، فإن ترك علي هذا الأمر، أي إقامة الحد على قتلة عثمان، كان علي بذلك تاركا للقرآن، أنه واجب إقامة الحد على القاتل، وعلي هو الخليفة رضي الله عنه، فيجب ان يقيم الحد، فينضيع فهو مضيع للقرآن. هذا فهم طلحة والزبير رضي الله عنهما. فقال القعقاع: يا طلحة، يا زبير، لقد تحمستما وقتلتما قتلة عثمان من اهل البصرة، كانوا عدد قليل تقريبا لا يزيد عن 6 افراد، لقد تحمستما وقتلتما قتلة عثمان من اهل البصرة. انتبه. فغضب لهؤلاء الذين قتلوا 6000 على 6. انتبه. لقد تحمستما وقتلتما قتلة عثمان من اهل البصرة فغضب لهم 6000 فان تركتموهم اي 6000 وقعتم فيما تزعمون ان عليا قد وقع فيه. مش كده؟ كلام مقنع. قال ان تركتموهم وقعتم فيما تزعمون ان عليا قد وقع فيه وان قاتلتموهم وقعت مفسدة هي اربى من الاولى. مسألة فقه الانكار دي مسألة يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الانكار لا سيما في وقت الفتن له فقه ويوفق الله عز وجل للفقه وفهم الانكار في هذه اللحظات من يشاء. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا اخوة دائما نكرر ونقول الحماس وحده لا يكفي والاخلاص وحده لا يكفي. لا انفي عنك الاخلاص ولا انفي عنك الحماس لكن اخلاصك وحماسك لا يكفي بل لابد من الانطلاق من القواعد الشرع الثابتة. لابد من تحقيق المناطات الخاصة والعامة للربط بين دلالات النصوص ومناطاتها ربطا صحيحا وإلا لأوقعنا أنفسنا وغيرنا في حرج بل ولأوقعنا كثيرا من المفاسد التي هي أعظم من المفسدة الأولى التي ما خرجنا إلا إليها. ومن أنفس ما قرأت في هذا الباب العظيم الخطير من أنفس ما قرأت كلاما جميلا لابن القيم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله. تفق الإنكار. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال الكلام لابن القيم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. أيوم شبابنا المتحمس يقول كانت المرحلة المكية مرحلة استضعاف. اسمع ماذا قال ابن القيم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. كلام واضح يا شباب. لأن كنا من فترة إذا يعني أصلنا هذه الأصول نتهم بالجبن ونتهم بالتراجع وعدم الإخلاص وعدم الحماس إلى آخر هذه الاتهامات. هذه أصول هذه قواعد وضوابط شرعية. لا يغني على الإطلاق أن ينطلق شاب من أحبابنا متحمس وهو متحمس ومخلص دون أن يكون فاهما واعيا لقواعد وضوابط هذا الشرع بل لا يجوز لأي فصيل يعمل الآن على الساحة أن يخطو على الأرض الواقع خطوة أو أن ينظر تنظيرا إلا من خلال قواعد الشرع وضوابطه المعروفة للعلماء حتى لا يضر من حيث يريد الإصلاح. فهذا فقه، فقه الإنكار يؤتيه الله من يشاء من أهل العلم في كل زمان ومكان من العلماء الربانيين. فالقعقاع رضوان الله عليه يقول لطلحة والزبير قتلتما قتلته من أهل البصرة فغضب لهم 6000 فإن تركتموهم وقعتم فيما تقولون وإن قاتلتموهم وقعت مفسدة هي 4 من الأولى. تصور بقى لما يقيم الحد على 6000 في البصرة فقط تبقى دي رسماء. ثم قال القعقاع وإنما أخر ولم يقل ألغى علي، وإنما أخر علي قتلت عثمان إلى أن يتمكن منهم، فإن الكلمة الآن في جميع الأمصار مختلف. كلام جميل موفق. وإنما أخر علي قتلت عثمان لأن الكلمة الآن في جميع الأمصار مختلفة. فقالت عائشة فماذا تقول أنت يا قعقاع؟ فقالت عائشة رضي الله عنها فماذا تقول أنت يا قعقاع؟ أنت رأيك إيه؟ فقال القعقاع كلاما أنفس وأغلى، قال يا أمه إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين، إن هذا الأمر الذي وقع دواؤه التسكين، فآثروا العافية وكونوا مفاتيح خير كما كنتم ولا تعرضونا للبلاء، فإن هذا الأمر الذي قد حدث أمر عظيم. فقالت عائشة وطلحة والزبير رضوان الله عليهم جميعا أصبت وأحسنت، فارجع إلى علي فإن كان علي على مثل رأيك صلح الأمر. أعتقد أن هذه الرواية تبين لنا أن تراجعا بينا في موقف طلحة والزبير قد ظهر. قالوا أصبت وأحسن فارجع، فإن كان علي على مثل رأيك صالح الأمر، وعلي هو الذي أرسله بمثل هذا رضي الله عنهم. فأشرف القوم على الصلح، وهنا تغلي مراجل الغل والحقد والحسد في قلوب السبئية مرة أخرى الذين أثاروا الفتنة الأولى ووصلوا في نهايتها إلى قتل عثمان. فأنا أدين لله لله وأرجو أن يدين بهذا المعتقد كل مسلم أنه لا يوجد صحابي واحد من أصحاب النبي قد أعان ولو بكلمة على قتل عثمان رضي الله عنه ولا على هذه الفتنة الحالكة، وإنما الذي أشعل نارها هم السبئية من الأوباش والمنافقين بشهادة النبي كما ذكرت. فالنبي قد حكم على هذه الفئة بأنها من المنافقين، أتذكرون الروايات التي ذكرتها لكم؟ فهذه الفئة المنافقة الخبيثة التي قتلت عثمان هي التي أشعلت نار الفتنة ونار حرب الجمل بين علي وطلحة والزبير. كيف تم ذلك؟ كيف أشعل هؤلاء المجرمون نار الفتنة بين طلحة والزبير وعلي؟ بات قتلت عثمان في هم شديد في الوقت الذي بات فيه طلحة والزبير وفريقهما وفريق علي في غاية السعادة والهدوء والانشراح. ففي الصباح جاء سيلتقي علي مع طلحة والزبير وعائشة ليتم الإصلاح. وبات قتلة عثمان في هم شديد وقالوا، اسمع، قال الخبيث بن سبأ، قالوا والله إن عليا هو أعلم الناس بكتاب الله، بل هو أعلم بكتاب الله ممن يطلبون بقتل قتلة عثمان. هو أعلم الناس بكتاب الله علي رضي الله عنه. وغدا، هكذا يقولون، وغدا سيجمع عليكم الناس ولا يريد القوم جميعا إلا أنتم، يعني لا يريد الناس إلا قتلة عثمان. فإن كان الأمر هكذا، هكذا يقول السبائية أصحاب الفتنة، فإن كان الأمر هكذا ألحقنا عليا بعثمان، يعني قتلناه. فقال الخبيث بن سبأ رأس الفتنة، لو قتلناه قتلنا جميعا، لأنهم تظاهروا من أول لحظة أنهم ينصرون من؟ عليا. فاللعبة تبقى مكشوفة. فقال ابن سبأ لو قتلناه قتلنا جميعا، ولكن اندسوا في الصفوف بين الناس، وقسم الخبيث جيشه او فريقه الى فرقتين، واجمعوا امرهم على ان تتسلل كل فرقة في سواد الليل الى معسكر كل فريق من الفريقين. فرقة تنطلق الى معسكر طلحة والزبير، وفرقة تنطلق الى معسكر علي، وينسبون القتل بالسيوف والرماح في كل معسكر من المعسكرين في سواد الليل. وانطلقوا في وقت واحد، وسارت جلبة وضوطاء في سواد الليل، وقامت ام المؤمنين تركب هودجها على ناقتها لا يعلم كل فريق من الخبر، وظن كل فريق من الفريقين ان الفريق الاخر قد خدعه، وان ما كان بالليل من امر القعقاع فكان الا خدعة كبيرة من علي. قاموا على ضربات السيوف والرماح، فريق طلحة زغير، فقال فريق طلحة فعلها علي، خدعنا علي. ولما بدأ الطعن والضرب في فريق علي قال علي، وفريق علي فعلها طلحة والزبير، ونشب القتال الطاري. وما توقف القتال الا بعد ان اشرقت الشمس وتبين للناس الامر، ووقفت عائشة رضي الله عنها تبكي، ووقف طلحة والزبير يسكتان الناس ويطلبان منهم الصبر والتأني، ولكن في وقت الفتن من الذي يسكت ويطفئ النار؟ وقام علي رضي الله عنه يقول كلاما شديدا. وقعت هذه الفتنة بهذه الصورة التي لا يمكن البتة لمنصف عاقل ان يقول بان حرف الجمل قد دارت رحاها بتخطيط وتدبير من فريق من فريقي علي او طلحة والزبير. هكذا وقعت فتنة، وقتل حول هودج ام المؤمنين قتلى كثير كما اخبر البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا قالت عائشة وماذا قال علي رضي الله عنهم جميعا بعد وقوع هذه المأساة؟ قال علي رضي الله عنه روى ذلك ابن ابي شيبة باسناد صحيح ان علي قام يردد يوم الجمل اللهم اني اشهدك اني ما اردت هذا، اللهم اني اشهدك اني ما اردت هذا. وفي الجانب الاخر ينادي طلحة وهو على دابته وقد غشيه الناس، يا ايها الناس انصتوا يا أيها الناس أنصتوا، فجعلوا ينطلقون ويصيحون ولا ينصتون، فما زاد طلحة على قوله أف أف فراش نار وذباب طمع، فراش نار وذباب طمع. ومر علي رضي الله عنه على طلحة بعدما قتل، فلقد قتل طلحة، مر عليه علي فرآه مقتولا، فجعل علي يمسح التراب عن وجهه ويبكي ويقول: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في التراب تحت نجوم السماء، عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في التراب تحت نجوم السماء. ثم قال علي: إلى الله أشكو عجري وبجري. وبكى رضي الله عنه وبكى أصحابه على طلحة، على صاحب اليد التي شلت وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. ولما جاء قاتل الزبير، قتل الزبير هو الآخر، فجاء قاتل الزبير يحمل سيف الزبير وأراد أن يدخل به على علي، وهو يظن أنه سيجد عند علي مكانة وحظوة، فهو قاتل الزبير. فلما أقبل على علي رضي الله عنه فأمسك علي السيف بيده وبكى وقال: طالما جلى الزبير بهذا السيف الكرب عن وجه رسول الله. ثم التفت علي إلى هذا الرجل القاتل وقال: بشر قاتل ابن صفية بالنار يوم القيامة. بشره علي بوجهه في وجهه بالنار، ولم يأذن أبدا له بأن يدخل عليه ولا أن يرى علي وجهه رضي الله عنه وأرضاه. والأعجب من ذلك يا إخوة أن علي هو الذي قام بنفسه وصلى على قتلى الطرفين، على قتلى فريق طلحة والزبير وعلى قتلى فريق علي رضي الله عنهم جميعا، صلى على أهل البصرة والكوفة، وصلى على من كان من أهل قريش من مدنيين ومكيين، ودفن أطرافهم جميعا في قبر كبير واحد عظيم. وروى الحارث أيضا في مسنده قال: جئت عن سليمان ابن صرد قال: جئت إلى الحسن فقلت: اعذرني عند أمير المؤمنين، أي عند علي، حيث لم أحضر الوقعة عن الجمل. فقال الحسن: وما يصنع علي بهذا؟ لقد رأيته والله يلوذ بي يوم الجمل وهو يقول: يا حسن يا حسن، ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة، ليتني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت بعد ذلك قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن، تبكي حتى يبتل خمارها من البكاء، وتقول: كلما تذكرت الجمل وددت أني كنت جلست كما جلس أصحابي، وفي رواية: وددت أني كنت غصنا رطبا ولم أسر مسيري هذا، وددت أني كنت غصنا رطبا ولم أسر مسيري هذا. والعجيب أيها الأحبة الكرام أن علي رضي الله عنه اقترب من عائشة بعد انتهاء الوقعة، اقترب منها وهي في هودجها ليطمئن عليها، وقد أخطره النبي بهذا الموقف. أيوة ربي، لقد أخبر النبي عليا بهذا الموقف، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى عائشة وإلى علي فابتسم عليه الصلاة والسلام وقال: يا علي، لعله يكون بينك وبينها أمر، لعلك يكون بينك وبينها أمر. فقال علي: أنا يا رسول الله؟ يكون بينك وبين عائشة خلاف أو مشاكل؟ قال علي: أنا يا رسول الله؟ إني والله لأشقاهم، يعني إن كان الأمر كذلك فأنا من أشقى الناس. فقال النبي لا، ولكن إن وقع ذلك فأحسن إليه. صلى الله على من لا ينطق عن الهوى، ولكن إن وقع ذلك فأحسن إليها. فتذكر علي أمر النبي له، فانطلق إلى عائشة رضي الله عنها وقال رضوان الله عليه، قال لها كيف حالك يا أمة، كيف حالك يا أمة؟ فقالت بخير والحمد لله. فقال غفر الله لك، غفر الله لك. فقالت عائشة ولك، فأنزلها من هودجها وزودها بما تحتاج إليه في سفرها، وأرسل معها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه وهو أخوها ليصحبها من البصرة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة، ولم تفارق من هذا اليوم بيتها حتى ماتت رضي الله عنها ورضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأتضح لنا أيها الأحبة الكرام الأصابع التي دبرت هذه الفتنة الحالكة المظلمة. وأتوقف عند هذا القدر لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل عن استمرار هذه الفتنة الصماء البكماء العمياء عن موقعة صفين، عن الموقعة الأخرى الجديدة التي سالت فيها هي الأخرى دماء كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز بمنه وكرمه عن أهلها وعنا، وأن يجمعنا مع أصحاب النبي في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك.